وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم ارحمنا وارحم وقوفنا ووقوف والدينا وجميع المسلمين بين يديك، وارحمنا إذا توفيت، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت. اللهم ارزقنا عملا صالحا متقبلا يقربنا إليك. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك، اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك. اللهم ارزقنا زيارة المصطفى وحج البيت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الليلة العظيمة، إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر، نسألك يا الله لا تحرمنا أجرها. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا. اللهم إننا قد عفونا فاعف عنا. اللهم إننا قد عفونا عمن ظلمنا فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم إن لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان نفحات ومواهب وعطيات تجود بها على من تشاء من عبادك، فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين والحاضرات ووالديهم وجميع المسلمين ممن سبقت لهم منك العناية. اللهم إن لك في هذه الليلة وفي كل ليلة من ليالي شهر رمضان عتقاء وطلقاء ونقذاء وأجراء وأمناء من النار، فاجعلنا اللهم ووالدينا والحاضرين والحاضرات ووالديهم وجميع المسلمين من عتقائك وطلقائك.

مقبولين لا مطرودين مقبولين لا مطرودين مقبولين لا مطرودين وعلى طاعتك أعنا يا رحمن. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب وحدنا تحت التراب وحدنا من لنا يا إلهنا. اللهم إن طردتنا فمن ذا يقبلنا. اللهم ارحمنا إذا مورينا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة نسألك يا الله نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة فتحها وخيرها نسألك فتحها وخيرها نسألك مغفرة من عندك يا الله. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور وتجارة رابحة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل شهر رمضان شهر نصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين من المسلمين في سوريا وفلسطين وفي مصر وليبيا والعراق وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل بلاء عافية ومن كل هلكة نجا. اللهم احفظ يمننا اللهم احفظ يمننا اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا. من ولي أمرا من أمورنا فرفق بنا فارفق به ومن ولي أمرا من أمورنا فشق علينا فاشقق عليه. اللهم من أراد باليمن وأهلها بخير فوفقه لكل خير. ومن أراد باليمن وأهلها بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه واجعل دائرة السوء عليه يا قوي يا متين. اللهم إنا وقفنا بين يديك ورفعنا أكفنا إليك، منا الكبار ومنا الصغار ومنا الشيوخ ومنا الشباب ومنا النساء ومنا الأطفال. اللهم ارحم وقوفنا بين يديك. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عليه أعمالنا وأعمارنا فبلغنا وأنت راض عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.